نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. هذا يا أهل الأندلس، يا إخوة الإسلام، يا فقهاء المالكية، فلتشهدوا جميعا أني أرفض فكر هذا الرجل المدعو ابن رشد، وهانذا ألقي بها أمامكم في النار. كنت أعلم أن الطريق لحرق الكلمة المعارضة إذا بدأ فلن ينتهي أبدا. يا إخوة الإسلام، كي أبرئ ذمتي أمام الله، فإنني أصدر أمري بحرق جميع كتب الفلسفة في النار. هيا يا إخوان. مولاي أمير المؤمنين، السيد ابن جبير يطلب الإذن بالدخول. ادخل. تفضل يا سيدي. خيرا يا ابن جبير، ماذا تريد؟ أريد يا أمير المؤمنين أن أسجل موقفك من ماذا يا ابن جبير؟ ما هذا؟ ماذا تقول؟ كان للسيف اشتياق إليهم؟ ماذا تريد مني؟ أكنت تريد أن أقتل ابن رشد؟ أنا لم أقل هذا يا مولاي. ماذا تريد أن تقول؟ إنني لم أكمل البيت بعد. إنني أود أن أقول وقد كان للسيف اشتياق إليهم، لكن مقام الخزي للنفس أقتل. كفى كفى كفى كفى يا ابن جبير، أعطوه 1000 درهم. استقيموا يرحمكم الله. فلأسرع لأدرك الصف الأول. من أرى؟ ابن رشد. يا سادة، من كان غير مسلم فليخرج. غير مسلم؟ أيدخل المسجد كافر؟ من هو؟ من؟ لقد دخل المسجد رجل كافر، وعليه أن يخرج وحده قبل أن نخرجه بالعنف. هل يمكن أن أحرم من صلاة الجماعة؟ هل يمكن؟ ماذا تريد يا ابن رشد؟ ولماذا لم تخرج؟ بل لماذا جئت إلى هذا المسجد من الأصل؟ لأصلي. ألا تعلم أن الصلاة للمسلمين فقط؟ أتفوت معلومة كهذه على رجل كان قاضيا للقضاء؟ لكنك كافر، والسلطان أمر بنفيك إلى هنا عقابا لك على الكفر. يا ولدي، من كفر مؤمنا فقد باء بها. لا تحاول الضحك علي، أنا أعرف أنك ماهر في الجدل، من فضلك اخرج من المسجد. أتمنعني يا ولدي من الصلاة؟ طبعا أمنعه، وأنا لن أخرج. هكذا حسنا يا مسلمون، أخرجوا هذا الرجل الكافر من بيننا قبل أن يدنس المسجد. مر عام، عامان، ثلاثة، وابن رشد في منفاه صابرا محتسبا، لكن ما واساه أنه لم يكن وحده، فقد جمع أمير المؤمنين معه كل المشتغلين بالفلسفة. ثم جاء الفرج. أفرج أمير المؤمنين عن الجميع، لكنه خص ابن رشد بشيء وحده. يا شيخنا ابن رشد، لقد نجح الوشاة في إقناعي بكفرك في حق الله وعيبك في حقي، لكني بعون الله تبينت الحقيقة بعد أكثر من 3 أعوام. المهم أن الحقيقة قد ظهرت في النهاية. ظهرت متأخرة. ما أهمية أن تظهر الآن؟ وليس بيني وبين الموت سوى خطوة. أعترف يا شيخ الحكماء أني قد أخطأت في حقك، سامحني عما بدرني. لا لا، صعب علي أن أسامح الرجل الذي شوه اسمي وجلب العار لأهل بيتي وحول حياتهم جحيما. ماذا تقول؟ إنني أعلم أني رجل ضعيف مسن، تستطيع بإشارة منك أن تطيح برقبتي، لكني رغم هذا لازلت أملك أن أقول لك لا. لا، لن أسامحك، وسأخاصمك أمام الله يوم القيامة بما فعلت. يا ابن رشد، يا ابن رشد، أطلب أي شيء مقابل أن تصفح عني، وسوف آمر بتنفيذه فورا. لن تستطيع. بل أستطيع، أطلب وسوف ترى. قل للزمان أن يعود لنغير ما حدث فيه. وهل يرجع الزمان؟ لذا فلن أصفح عنك لتتذكر كلما فكرت أن تظلم مخلوقا في أن ذنبك لن يمحى وستحاسب عليه أمام عزيز حكيم. لا لا يا ابن رشد، لم أكن أظنك قاسيا هكذا. إنني متعب، أرجو أن تأمر بانصرافي. حسنا، لك أن تنصرف، لكنك لن تغادر مراكش غاضبا مني. هيئوا لحكيمنا ابن رشد دارا، واحضروا له أهله، واصرفوا له خلعة وألف دينار. منذ الآن سمحت له بأن يدخل علي في أي وقت يشاء ودون إذن سابق. محمد، كيف حالك الآن يا أعز الناس؟ سلامتك. غالب المرض ويغالبني، ولكني لا أستسلم له. كانت سحابة صيف ومرت، مرت بعد أن تركت آثارا دامية في القلب. سأعوضك عن كل ما قصيته في منفاك. ليت العمر يسمح، ليته يسمع. مولاي أمير المؤمنين، مولاي أمير المؤمنين. ماذا أيها الحاجب؟ السيد ابن رشد يحتضر. ماذا تقول؟ عد لي الجواد. سامحني يا ابن رشد. أتظن حقا أني لم أسامحك؟ إن قلبي كان دوما أكبر من أخطاء المخطئين، لكني أردت أن أعلمك درسا. لقد كان درسا قاسيا، وقسوته ليست فيما مضى بل في الأيام القادمة، وعلى مر العصور سيذكرني الناس باعتباري الرجل الذي نفى حكيم عصره في قرية لليهود، منعه المسلمون من أهلها من دخول المسجد. إن كل مجدي الذي صنعته سيهتز ألف مرة أمام هذه الفعلة. لعلك تكون درسا للحكام الذين يستخدمون قوة سلطانهم لقمع فكر يختلفون معه. يا أمير المؤمنين، ليتذكر الحاكم دوما أن ما يعتقده ليس شيئا واجب الفرض على الناس. محمد، لا تتعب نفسك بالكلام أرجوك. لا تشغلي بالك، فلن أتكلم بعد هذا. لقد تكلمت من قبل كثيرا، ملأت عشرات الكتب بالكلمات، وصارت الكتب شرقا وغربا، وأظنها ستعبر زماننا إلى الأزمان القادمة. حسبي ما قلت. أرجوك عظني. نعم، عظني يا شيخ ابن رشد. سأقول لك آخر كلماتي، الدين والعقل شيئان لا ينفصلان، الإسلام دين العقل. لا تسمع لمن يريدون أن يجعلوا الإسلام رسوما أو دروشة أو تجارة. الإسلام دين العقل. يرحمه الله، يرحمه الله، لقد قال كلمته لنا ومضى. يرحمه الله. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.